الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام وجعله سببا لرفع الدرجات ومحو الآثام، فقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم الكريم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، وأحثكم وإياي على طاعته وعدم مخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها المسلمون الأفاضل، في هذه الأيام المباركات تتشوق أرواح المؤمنين والمؤمنات لزيارة بيت الله الحرام، ليؤدوا فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، وليمتعوا أبصارهم وبصائرهم بتلك الأماكن المقدسة التي انبعث منها نور الإيمان وانبثقت منها تعاليم الإسلام، وليطوفوا بالبيت العتيق الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، حيث قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولما كانت البعثة المحمدية مجددة لشريعة نبي الله إبراهيم الخليل الذي كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، جعل الله تبارك وتعالى البيت الحرام منسك هذه الأمة المحمدية، فأمرهم بحجه حيث قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلبى المسلمون أمر الله تعالى، فجاءوا رجالا وركبانا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله تبارك وتعالى. ومما جاء عباد الله في فضل الحج وأنه منفاة للذنوب ما رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الطويل: وأما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عباد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، او مثل ايام الدنيا، او مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. واما رميك الجمار فانه مدخور لك، واما حلقك رأسك فان لك بكل شعرة تسقط حسنة. فاذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك امك. حسنه الالباني. ايها المسلمون الافاضل، اذا كانت هذه هي بعض الفوائد الخاصة لفريضة الحج، فهناك فوائد عامة كثيرة وكثير نفعها، حيث أن الدين الإسلامي قد بين لنا هذا، فإذا كانت هذه بعض الفوائد الخاصة لفريضة الحج المقدسة فهناك فوائد عامة فهي أكثر نفعا وأشد إصلاحا للفرد والمجتمع. وأي شيء عباد الله أنفع من هذا اللقاء المبارك يفد إليه جماهير المسلمين من كل أنحاء الأرض يتعارفون ويتصافحون ويتحادثون، وقد اتحد هدفهم وتوحد نسكهم وتوحدت قبلتهم، فلا عجب أن يكون يوم الحج الأكبر يوم عيد للمسلمين كافة، لأنه تذكار لتلك الوحدة الشاملة التي جمعت المسلمين وألفت بين قلوبهم فأصبحوا بنعمة الله جل وعلا إخوانا. فإن فريضة الحج وكذلك سائر العبادات عباد الله ليست هي مجرد شعائر دينية يؤديها المؤمن خالية من المضمون، بل هي سامية الأهداف راقية المقاصد، فهي فضلا عن أنها تعبير عن الإقرار بالعبودية لله تبارك وتعالى وإظهار للطاعة والانقياد لأوامر الله جل وعلا، فهي دعوة صريحة إلى توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم. فالحجاج عباد الله يقفون على صعيد واحد ويلبسون ثيابا موحدة ويدعون إلها واحدا لا شريك له بكلمات موحدة، يهتفون بصوت واحد وألسنة مختلفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حقا عباد الله إنها صورة جميلة ونسيج رائع للوحدة الإسلامية التي دعا لها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فلقد قال ربنا عز وجل في كتابه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول حبيب الحق صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيا ليتنا نهي كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن فريضة الحج تقوي ركيزة الإيمان والعقيدة في أرض الله تعالى، وتظهر حقيقة الإيمان في قلوب الناس كافة، فكانت جديرة كلما أشرقت أيامها علينا أن نستعيد وحدتنا وأن نعد أمتنا أفرادا وجماعات إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى وإلى هدي حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نكون يدا واحدة على أعدائنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كانت دعوة الإسلام في صراحتها وفي بيانها الواضح تدعون أن نكون صفا واحدا، فإن الذي يجب على أمة الإسلام أن تتعاون فيما بينها على البر والتقوى ونبذ الخلافات التي تكون عقبة كؤودا في طريق الأمة نحو الصلاح ونحو مرضاة رب الأرض والسماء. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فيا عباد الله، ما أحوجنا اليوم الى التماسك والترابط والاخاء الصادق الذي هو المسلك الحضاري لأمة الاسلام منذ نشأتها، حيث حباها الله تعالى بمقومات واسباب الوحدة الشاملة من وحدة العقيدة والشريعة والرسالة. وهذا كله اساس لقيام وحدة الأمة واجتماعها على كلمة سواء. فوحدة الأمة عباد الله ضرورة شرعية ومصلحة اجتماعية لا مناص منها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فاستمسكوا عباد الله بوحدتكم وعضوا عليها بالنواجذ مبتعدين عن الفرقة والشتات وعما يطرحه الأعداء المغرضون على الساحة الإسلامية من أفكار هدامة ملتوية تؤدي إلى شق صف الأمة المحمدية. فعلينا عباد الله أن نلتزم بأمر الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فتذكروا عباد الله دائما فضائل الحج العامة والخاصة، حيث يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض فوائد الحج، فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه فيما رواه الترمذي: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه قال: لما جعل الله تبارك وتعالى الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه يقول عمرو: فقبضت يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله، أردت أن أشترط يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، لا تسوفوا أداء هذه الفريضة وأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد أيضا: من أراد الحج فليحج، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل النفقة في الحج، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 درهم. فبادروا عباد الله، من لم يؤد هذه الفريضة وكان قادرا مقتدرا عليها ان يبادر بادائها قبل فوات الاوان، قبل فوات الاوان، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.